ومما يوضح أن لغة أهل العراق هي السلم ولغات أهل الحجاز هي السلف الحديث هذا نفسه، لأنه يقول قدم المدينة وهم مسلفون، ما قال يسلمون، وإذا لغة أهل الحجاز هي السلف. فجاء عن بعض العلماء أنه قال بالعكس، قال السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا الحديث الذي معنا يبين لنا أن السلف لغة أهل الحجاز، لأن المدينة من الحجاز، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، تعبير يسلفون ما قال يسلمون، ثم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم، يعني فالتعبير بالسلف. فإذا الصحيح أن لغة أهل الحجاز هي السلف وليست السلم، كما جاء عن بعض العلماء أنه عكس، قال إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، بل الأمر بالعكس بدليل الحديث نفسه وبدليل الكتب، كتب الحنابلة والحنفية يعني يعبرون بالسلم ولا يعبرون بالسلف في كتبهم، كتب الفقه، والمالكية يعبرون بالسلف، يعبرون بالسلف. ثم البخاري رحمه الله بعد أن أورد كتاب السلم أتى بباب من أسلف فليسلف في كلم معلوم، وأورد حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، قدم المدينة وهم يسلفون العام والعامين، بعض الروايات السنتين والثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام من سلف، في بعض الروايات أسلف، فليسلف في كيل معلوم، وفي بعض الروايات في كيل معلوم أو وزن معلوم، الرواية الثانية كيل معلوم ووزن معلوم. فالمقصود أن المسلم فيه إذا كان مما يكال فليكون بالكيل، يعني ضبطه بالكيل، وإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن، يعني معناها أن في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني معناه إذا كان المسلم فيه مما يكال فيكون بالكيل، يعني ضبطه، وإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن. وهذا هو المقصود من قوله في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني إذا كان مما يكال فيكون بالكيل، وإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن. فيضبط من ناحية الكمية وهي المقادير، يقول مثلا 100 صاع، 100 صاع يعني في الكيل، وأيضا يعني يكون في الصاع الفلاني إذا كان في البلد عدة مكاييل، إذا كان في البلد عدة مكاييل مختلفة فلا بد من تحديد المكيال الذي يكون الاتفاق عليه حتى لا يحصل الاختلاف، لأن هذا يقول أنا أريد المكيال الفلاني وهذا يقول أنا أريد المكيال الفلاني، وإنما إذا كان البلد فيه مكاييل مختلفة فلا بد أيضا من تحديد المكيال وتعيين المكيال الذي يكون عليه الاتفاق. أما إذا كان ما فيه إلا مكيال واحد فسواء نص عليه أو ما نص عليه ليس فيه إشكال. لا، التمر هو من ما يكال، تمر وبر كل هذه الأشياء المكيلة. باب السلم في وزن معلوم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيع عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيع فقال بل يسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيع عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله

المسلم فيه ثمر النخل. باب الكفيل في السلم. قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بمشيئته ورهنه درعا له من حديد. باب الكفيل في السلم. الكفيل هو الذي الشخص الذي يضمن للإنسان هذا الحق الذي له على إنسان آخر. والحديث الذي أورده البخاري رحمه الله ليس فيه ذكر للكفيل وإنما فيه ذكر الرهن. ويمكن أن يكون البخاري رحمه الله يعني أشار بهذا إلى أنه لما كان الرهن يراد به التوثق في حق الإنسان فكذلك الكفيل فيه التوثق. فيه التوثق لأن الرهن توثق بعين تكون في يد المرتهن والكفيل توثق على المال بشخص يضمن. يعني فكل من الاثنين فيه توثق. الكفيل فيه توثق والرهن فيه توثق. فلما كان أو جاء في الحديث التوثق على الحق الذي هو مؤجل عن سبيل عن طريق الرهن فإن مثله التوثق عن طريق الكفالة وعن طريق يعني شخص يضمن. لما جاء هذا الرهن التوثق عن طريق الرهن فمثله التوثق عن طريق الكفالة وعن طريق الكفيل. ثم أيضا يعني في بعض الأحاديث التي ستأتي أن إبراهيم له النخعي سئل عن الكفيل والرهن فذكر أو جاء ذكر حديث الرهن. يعني ففي بعض الطرق عند البخاري في غير هذا الموضع أنه جاء ذكر الكفيل والرهن. فهو إما أن يكون مقصود الحاق الكفالة بالرهن لأن كل فيه توثق أو أنه جاء في بعض الطرق ذكر الكفيل وأورد الحديث من أجله. باب الرهن في السلم. قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب الرهن في السلام. أورد فيه هذا الحديث الذي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لليهودي ورهنه درعه والاستدلال به يعني ليس هو نصا في السلف ولكنه مثله لأن هذا البيع الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم هو عكس السلف لأن السلف تعجيل الثمن وتأجيل المذمن وأما هذا تعجيل المذمن وتأجيل الثمن. المبايعة اللي حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهودي المثمن وهو الشعير قبض ولكن القيمة في ذمته عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي في الحديث هو عكس السلم لكن حكم واحد لأن الرهن يعني في حق الإنسان اللي في الذمة سواء كان ثمن أو مثمن النتيجة واحدة. فالقصة التي فيها مبايعة رسول اليهودي ليس فيها سلم لأنها هي عكس السلم لأن فيها تعجيل الثمن المثمن وتعجيل الثمن. وأما السلف هو عكس هذا لأنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. لكن من ناحية القصة مشتملة على رهن يعني في حق للإنسان في الذمة وهو مثمن وليس بثمن فمثله يعني ما يعني هذا الذي جاء في الحديث في قصة شراء من مسلم من اليهودي الرهن على الثمن. الرهن هو توثق للثمن وليس توثق للمثمن. وأما في السلام الراهن توثق على المسلم على المزمن، لأنه الطعام أو التمر أو كذا أو الشيء الذي حصل اتفاق عليه هو المزمن. إذن الحديث الذي معنا هو في رهن فيه الرهن على الثمن، والمثمن سبق أن سلم، المثمن سبق أن سلم، فمثله ما يتعلق بالسلم الذي فيه المثمن المؤجل فإنه يؤخذ رهن حتى يتوثق على هذا المثمن الذي في الذمة. إذن الوجه وجه الاستدلال عليه في السلم ليس من ناحية أن المعاملة معاملة سلم، لأن الذي حصل من رسول صلى الله عليه وسلم ليس به سلم، وإنما هو ضد السلم أو عكس السلم، ولكن النتيجة واحدة. كما أنه حصل التوثق على الثمن في معاملة رسول اليهودي، فكذلك أيضا التوثق على المثمن في قضية السلام. وإبراهيم يعني أتى بالحديث ليستدل على أن المعنى واحد والكل فيه توثق، لكن ليس فيه مطابقة من أن هذا الذي حصل من الرسول سلم هو أيضا سلم، ليس سلم وإنما هو عكسه، بل هذا من بيع بالآجال أو بيع الأجل، والإنسان يأخذ الثمن والثمن والمثمن في يأخذ المثمن والثمن في ذمته، فهو عكس السلم. السلم تعجيل المثمن وتأجيل، السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وبيع الأجل أو الشراء إلى أجل هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والحسن والأسود قال ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي منهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون بالثمار السنتين والثلاث، فقال أشرفوا بالثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. وقال حدثنا محمد بن القاسم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن سجاد إلى عبد الرحمن بن أبي أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف، فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ ما كنا قال نسألهم من ذلك. هذه الترجمة تتعلق بالسلم إلى أجل معلوم، معناه أن السلم لا بد فيه من ذكر أجل معلوم، لا بد أن يكون فيه تأجيل وأن يكون الأجل معلوما. وهذا جاء في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم وهم يسلفون السنة والسنتين أو العام والعامين والثلاثة، قال من أسلف فليسلف في كل معلوم ووجه معلوم إلى أجل معلوم، فقد جاء النص على أنه لا بد من الأجل، لا بد من تحديد الأجل وأن يكون معلوما، وإلا حصل الإشكال، حصل الاختلاف والنزاع، إذا كان الأجل غير مسمى حصل الاختلاف، ولكن لا بد من تحديد الأجل، لابد من تحديد الأجل بما ينضبط به ويتحدد ويجول معه الخصام والنزاع والإشكال والمشاكل التي تقع بين الناس، لأنه يكون فيه غرر وفيه جهالة. فإذا فلا بد من تعيين الأجل، شيء موصوف بالذمة وله غاية، يعني يمكن أن يطالب بها وصاحب الحق يطالب به إذا جاء الأجل. باب السلم الى ان تنتج ناقه. قال حدثني موسى بن اسماعيل قال اخبرنا جويريه عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور الى حبل حبله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فصره نافع الى ان تنتج الناقه ما في بطنها. فسره نافع الى ان تنتج الناقه ما في بطنها. باب السلم الى ان تنتج الناقه. يعني هذا المقصود يعني انه لا يشوف ولا يجوز لان الاجل غير معلوم. يعني الاجل يعني غير معلوم. والاجل لما ذكر في الفقره السابقه ان الاجل يكون الى انه الاسد يكون لاجل معلوم اتى بعده في الشيء الذي لا يجوز وهو الشيء الاجل غير المعلوم. ثم اتى بالحديث الذي سبق ان مر ببيع الغرر وحبل الحبله وانه بيع كانوا يتبايعونه في الجاهليه وكانوا يتبايعون الجزور لان تنتج الناقه وتنتج التي في بطنها. يعني معناه ان الاجل مجهول. قد سبق ان عرفنا ان مثل هذا البيع لا يجوز لان من شرط البيع المؤجل ان يكون الاجل معلوما حتى ينقطع خصام النزاع وينتهي الخلاف والمشاكل التي تقع بين الناس. فذكر هذا انه لا يجوز لان حبل الحبله وهو اذا تنتج الجذور ان هذا غير محدد وغير معلوم بالتحديد فهو غير جائز وغير سائر. بل من شرط الاجل في السلم وكذلك في غير السلم ان يكون الاجل معلوما. يعني مثلا منتصف محرم الى اخر محرم الى اخر كذا الى كذا. يعني تحديد اجل محدد يعني اذا بلغ الغايه حلت المطالبه ولم يكن هناك اشكال وهناك خصومات ومنازعات بسبب الجهاله وعدم التحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة منكم بما لم يقسم. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم. إذا وقعت الحدود فلا شفعة وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة هي إذا كان شريكان في شيء مشاع ثم باع أحدهما على غير شريكه فإن للشريك الحق في انتزاع حصة شريكه من الشخص الذي صارت إليه فالشفعة انتقال حصة الشريك إلى شريكه من الشخص الذي باع الشريك عليه. الشخص الذي الأجنبي الذي ليس بشريك والذي باع الشريك عليه هذا حق ثبت في السنة للشريك. إذا باع شريكه وهو لم يعلم فإن له أن ينتزع هذا البيع من الشخص الأجنبي ويضم هذا الذي حصل للأجنبي إليه فيضمه إلى ماله ويضمه إلى نصيبه فيكون به شفعا. يعني كان صار يعني شفع هذا بهذا وهذا أصل في اللغة لأن الشفع في اللغة أصله الزوج. يعني الواحد إذا ضم إليه ثاني كان شفعا به. ولهذا الشفاعة يعني صاحب الطلب يعني صاحب الطلب فينضم إليه غيره في تحقيق طلبه وفي المساعدة له على طلبه. فقيل شفيع وقيل شفاعة لأن فيهم بين صوت إلى صوت وشخص إلى شخص. فالشفع هو الزوج وهو ضد الفرد أو ضد الوتر، والشفاعة والشفع فيها هذا المعنى لأن الشريك انتزع حصة شريكه من الشخص الذي بيعت عليه وضمها إلى نصيبه فصار مشفوعا فيه، بدل ما كان له قسط صار له القسطان، بدل ما كان له نصف صار له النصفان جميعا يعني الكل، فضم هذا إلى هذا. فالشفعة يعني هي استحقاق انتزاع حصة شريكه من الشخص الذي آلت إليه عن طريق البيع بمثل الثمن الذي بيعت به على ذلك الأجنبي. والشفعة ثابتة بهذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها تكون في الشيء المشاع. أما إذا كان أشياء متميزة فلا شفعة، يعني ما فيه اشتراك حتى تكون الشفعة يعني من حصة الشريك. يعني هذا جاء في الحديث فإذا ضربت الحقوق فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني لو أن الشريكان اقتسم وصار كل واحد يعرف نصيبه، هذه القطعة لفلان وهذه القطعة لفلان، بدل ما كانت كلها مشاعة مشتركة بين اثنين اقتسموا فصار هذا نصيب معلوم وهذا نصيب معلوم. فلو باع هذا أحد الشخصين الثاني ما يشفع، لأن أصلا ما فيه اشتراك، لأن الاشتراك انتهى في ضرب الحدود وصرف الطرق التي تكون بينهما. وقضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم يعني في المشاع. فإذا صرفت فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن الانتزاع إنما هي في الشيء الذي هو مشاع، والشيء الذي لم يقسم أو أن فيه أمور مشتركة بينهم، يعني فيما إذا كان طريق، إذا كان بينهما طريق واحد أو لهما مسيل واحد فهل في اشتراك، في نوع اشتراك، فهل يمكن أن تكون الشفعة بسبب الاشتراك. أما إذا كان ما في اشتراك بين هذا نصيب مستقل وهذا نصيب مستقل، هذا نصيب محدد وهذا نصيب محدد، فلا شفعة لمن باع منهما، لأن الذي اشترى ما اشترى نصيب أحد الشريكين وإنما يشترى نصيب واحد، يعني ليس له مشارك في حقه وإنما هو مستقل في حقه. فمن اشتراه لا شفعة لمن كان مشاركا له من قبل فيه، لأنه لا شفعة للجار، الجار لا شفعة له إلا إذا كان هناك أمور مشتركة بينهم، فمن يكون هناك طريق مشترك بينهما من بيتين أو يكون هناك مسير مشترك بين الحائطين بين النخلين بين البستانين، فالشفعة تأتي من أجل الاشتراك في المسير. أما إذا كان ما بينه أي اشتراك، هذا مستقل عن هذا وهذا مستقل عن هذا، فإنه لا شفعة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم من العلماء من قصر الشفعة على العقار، الشفعة فيما كان عقارا البيوت والعقار والأراضي، ويستدل على ذلك بما جاء في آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن ضرب الحدود وصرف الطرق إنما يكون في الأراضي في الأشياء الثابتة، يعني كالبيوت والأراضي والبساتين وما إلى ذلك. والمنقولات لا يقال فيها هذا المعنى، المنقولات والسيارات والدواب وما إلى ذلك من الأشياء هذه لا يقال فيها هذا المعنى الذي هو ضرب الحدود وصرف الطرق. ومن العلماء من قال إن الشفعة تثبت في كل شيء، جاء في الحديث في بعض الحديث عن رسول الله عليه السلام أنه قال السبعة في كل شيء، السبعة في كل شيء، وهذا لا شك أنه قول راجح، لأن السبعة المقصود بهدف الضرر من الشريك الجديد، وهذا كان أنه موجود في الأراضي أيضا كذلك يمكن أن يكون موجودا في السيارات، موجودا في الحيوانات، موجودا في الأشياء التي يكون فيها اشتراك، وكل إنسان ينتزع حصة شريكة من الشخص الذي باع عليه دفع للضرر كما حصل في الأراضي، فإنه هذا معنى معتبر. ويكون ما جاء في بعض الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام إذا صرف الحدود وقعت حدود، يعني فيما كان من هذا القبيل، يعني فيما كان الشيء الذي يحتاج إلى هذا المعنى، وأما الشيء الذي ما فيه ضرب حدود ولا صرف طرق ويراد منه دفع الضرر فإن الحاجة أيضا داعية إلى حصول الشفعة فيه، لأن المعنى الذي شرع من أجله الشفعة في العقار أيضا يكون موجودا في الأشياء المنقولة التي يكون فيها اشتراك والتي يقصد من الشفعة فيها دفع الضرر وعدم حصول المشاكل التي تقع في المشارك الجديد الذي حل محل الشريك الأول. باب عرض وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا البكي بن ابراهيم قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريف قال وقفت على سعد بن ابي وقاص وجاء المسور بن مخرمه ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ادع مني بيتي في ذلك فقال سعد والله إن أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 من التمر أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقره ما أعطيتها ب4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. يعني على صاحبها يعني من له حق الشفعة يعني هو الشريك أو المجاور وعنده حيث لا شفعة أو حيث على القول بأن له شفعة يعني يعرض على من له الشفعة سواء كان شريكا بشيء مشاع أو في جوار وبينهما شيء مشترك يعني من مسير أو طريق أو ما إلى ذلك من أشياء تحصل الشفعة الشريك قبل أن يبيع على أجنبي يعرض على شريكه، وهذا من المعاملة الطيبة ومن الأخلاق الكريمة ومن التعامل الحسن، يعني كل إنسان لا يخفي على شريكه يعني الشيء الذي له علاقة به يعني مثل البيع فإنه يعرض عليه. وهذا في هذا الحديث أبو رافع جاء إلى سعد رضي الله تعالى عنه عن أبي وقاص وقال له اشتر، وأراد منه أن يبيع عليه وقال إنه لا يريد أن يشتري، وقال أنه يريد منه أن يشتري، وقال أنا لا أشتريها بأكثر من كذا، فقال أنني أعطيت بها كذا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا فأنا أعطيتها بهذا المبلغ أو بهذا المقدار. إن هذا كله يعني فيما يتعلق بحق الجوار، وهذا يعني مبني بنيان، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شفعة. إذن كذلك الجار الذي هذا بيت مستقل وهذا بيت مستقل، إذن لا شفعة للجار على جار، لكن إذا كان هناك كما أشرت اشتراك في طريق خاص أو كان هناك اشتراك في نسيج إذا كان بسدين ومن أجل هذا الاشتراك تكون الشفعة. أما إذا كان مجرد جوار فالجار أحق بصقبه، أحق بقربه وجواره وإحسانه، لا لكن ليس معنى ذلك أن الشفعة ثابتة، لأن مثلا إذا كان يثبتها للشريك الذي خصم مع شريكه وضربت الحدود بينهما وهي مجرد علامات ونصب تميز نصيب هذا من هذا، ولم يكن هناك إشاعة انتهت، لم يكن هناك شيء مشاع، إذا كان ربنا قال لا شفعة للشريك إذا قسم مع شريكه إذا جار النبي أولى لا يكون له شفعة. لكن من الأخلاق والآداب أن الإنسان يؤذي جاره إذا أراد أن يبيع، سواء كان له شفعة أو ليس له شفعة، سواء كان له شفعة أو ليس له شفعة، لأنه إن كان له شفعة ولم يرغب يعني لا يكون له شفعة إذا حصل البيع، وإن كان لا شفعة له يعني حتى لا يفوته الشيء الذي يريده، ويعني ويخفى عليه أن صاحب الشيء يبيع ثم تنتقل إلى غيره. ومن الآداب والأخلاق وحق الجوار أن الإنسان يؤذي جاره إذا أراد أن يبيع، لكن لا شفعة من أجل الجوار. لما عرض البخاري رحمه الله هذا الحديث وفي ذكر الجوار وأن الجار أحق بسقبه وهو أحق بإحسان جاره وبمنافع جاره، عند ذلك بول البخاري أي الجوار أقرب، يعني حتى يكون عندما لا يمكن أن يهدى إلى عدد من الجيران والهدية يعني قليلة جدا ولا يمكن توزيعها على جيران من أحق بها ومن أولى الناس بها، فذكر هذا الحديث الذي فيه أن أقربهم بابا هذا هو الذي يكون أحق بالهدية عندما تراب الهدية، لا سيما إذا كان قليلا لا يمكن توزيعها. الشبعة كما هي معلومة ما فيها ما أصلا هي ما تأتي في شيء في بيع وشراء يعني مساوم البيع تم، الشريك باع على أجنبي والشافع نزع هذا له حق النزع بالشرط، فما في قضية إن هذا يقولنا بزيد وما يزيد لأنه البيع ثبت، ولكن الشرع جاء بنقل البيع من الأجنبي إلى الشريك، فهي القضية قضية مجال البيع والشراء، لأن البيع ثبت، ثبت من البائع للأجنبي، فالشريك جعل له حق الانتزاع، ما في مجال المساواة. عندما تقول أنا أزيد وأنا أنقص لا أنت لا، هذا البيع نقص قال الأجنبي يقول أنا ما تنزل لك إلا إذا زدتني، لا لا ليس له حق، ليس له حق أن يبيع ويشتري معناه، هذا جاء وينتزع بحكم الشراء، يعني هذا البيع الذي حصل الأجنبي نزع منه ونقل للشريك، ما في مساومة بين هذا وذاك، هذا كذا خلاص يعني الذي اشتريته نقل منه، خذ الثمن خذ الثمن الذي دفعته خذه. فبسبب هذه الإشاعة لا حق الانتزاع، يعني الشركة موجودة في جملة الشركة موجودة في الجملة في هذا الطريق المشاعر أخشى عن المشارع فلان هذا في جار جارين بينهما طريق مشاعر خاص به وقلنا أنه إذا كان جار يعني له مع جاره اشتراك في شيء معين اشتراك في شيء معين مثل الطريقة اللي ذكرتها يعني بين يكون مثلا أبوابهم يعني في أبوابهم في يعني سوق زك سوق وفي آخر بابين يعني والبابين هذا طريق مشترك بينهم فإذا يعني لو ما أحد من المشتركين أحد الجارين له أن يشفع من أجل الطريق من خارج حتى لو كان من ما دام أنه لم يقطع هذا هو الذي يقطع فإذا كان مقصود أو يشفع إذا تركت أنت طريق هذا من قسمتك وأنا تركت الطريق وأشار عن جعلنا قسمة للجميع هذا يشفع مشتركة Gracias. يعلم شيء، اخذ فلوس وسافر يعني بايع عرفات الاجنبي واخذ فلوس غير ان يعلم الشيء. هو شريك هو شريك صاحب الأرض اللي شريك هو اللي يأخذ الفلوس، هو الآن شريك يأخذ الفلوس فهو يأخذ الأرض من صاحبها ويعطيه الفلوس، هذا أخذ الفلوس ومشى مع المسجد أبو ذاك أخذ الفلوس ومشى، لكن هذا الذي أخذ الأرض هو أخذ الأرض ويأخذ الفلوس. سنتين وثلاثة ليس أجل نفع عنه لا نفع عنه، لأنه قال يعني في كلمة معلومة من أجل المعلومة، يعني هذا هو أجل المعلومة. سنتين وثلاثة لا سنتين وثلاثة، يعني إنه يقول سنتين وثلاثة، لا إما سنتين أو ثلاث، هذا مقصود، يعني معناه في أحد سنتين وأحد ثلاث، ما معنى السنتين أو الثلاث، يعني كما فاتت السنتين أو فاتت السنتين، لا لا مو هذا، لأن المقصود منه في شيء بسنة، في شيء بسنتين، في شيء بثلاث أجل، يعني الرسول قال أجل معلوم، سواء واحدة سنة سنتين، سواء يقول يحل الأجل بعد عام، سواء يقول بعد عامين، سواء يقول بعد ثلاثة، سواء يقول بعد أربعة، سواء يقول بعد خمسة، سواء بعد ستة، المهم أنكم في أجل معلوم. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كان سبب فرق في السلام والحجر إذا ليس عندك حالة ما موجود ولو بس ما هو عندك وليس عندك اللي هو يعتبر ليس عندك ما دام ليس عندك ليس له النبي السلام مستثنى من المطاعم. هل الكفيل في السلم يختص بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن والرهن في السلم يختص بتعجيل الثمن كما أفرد الآن في هذا الباب؟ لا احنا قلنا أن الكفيل هو مثل الرهن، الكفيل هو توثق عن طريق شخص والرهن توثق عن طريق عين يقبضها، وتكون في السلم وتكون في عكس السلم، لأن الرهن والكفالة كلهم يكون كما يكون في إذا كان الثمن هو المؤجل كما في قصة بيع رسول الشعير من اليهودي، أو قضية السلم التي جاء بها إبراهيم ليستدل بحديث الشعير، لأنه من جنسه، لأن ذاك توثق على ثمن وهذا توثق على مثمن، لما تجي واحدة الإنسان يريد أن يتوثق على حقه بكفيل أو رهن، حقه سواء كان يكون ثمن أو مثمن، النتيجة أن الإنسان يحافظ على حقه سواء كان ثمن أو مثمن، نعم حكم واحد. أتى بالحديث الذي هو يتعلق بثمن مؤجل ليستدل به على مثمن.